ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وجميع أحبابه وأتباعه ومن تابعهم واهتدى بهديهم وسار على طريقهم واقتفى أثرهم ودعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شر نار جهنم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا الدرس إن شاء الله تعالى إنما هو في تفسير كلام العلي الكبير سبحانه وتعالى. وقد اختار الإخوة جزاهم الله خيرا كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى. والشيخ أبو بكر الجزائري هو شيخي، درست عليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، في المدينة النبوية، في أواخر السبعينات أو التسعينات، يعني من 1394 و95 إلى آخره، في الجامعة الإسلامية بالمدينة، ودرسنا كذلك في الحرم المدني. وعندي منه شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، عندي تزكية منه، كما عندي أيضا تزكية من الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحديثي، وقد درس لي الثاني، درس لي العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب كتاب طيب مبارك، وهو ليس يعني كتابا موسعا، إنما هو كتاب يعطيك المعنى الذي تفهم به كلام الله جل وعلا دون الحشو. لا يذكر فيه يعني المصطلحات، ولا في المجادلات، ولا في الأحكام الفقهية، ولا إلى آخره، إنما يعطيك يعني المعنى والتوجيه من الآية الذي ستطبقه من كلام الله جل وعلا في حياتك. وهذه ميزة. وإخواننا قالوا يعني نحن لا نريد أن نتوسع، إنما نريد أن نسرع، يعني عندنا حصة واحدة في الأسبوع، والكتاب ما شاء الله على هذا 5 مجلدات، فنحتاج إلى أن نسرع فيه، بحيث أنه يكون هذا بداية لما بعده إن شاء الله تعالى. كل إنسان عنده فكرة عن التفسير، بحيث أنه بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع يجد مجالا رحبا وخصبا ولا يعني يستوقفه المعاني التي يعني ممكن تستوقف الإنسان الذي لم يقرأ في التفسير كل ذلك. ولابد لكل كتاب أن نأخذ المفتاح فنفتح به يعني هذا الباب. هذا المفتاح هو مقدمة المؤلف. وفي البحث العلمي نقول إن المقدمة تكتب آخر شيء، حينما ينتهي الباحث من بحثه فإنه يشرع بعد ذلك، بعد أن ينتهي من بحثه ويصبح عنده تصور كامل شامل محيط بالموضوع، فإنه على ضوء ما توصل إليه فإنه يكتب مقدمته، ثم يكون فيها المفاتيح التي تفتح بها هذا الكتاب الذي ستطلع عليه. يعني هناك مصطلحات ممكن المؤلف يكون يعني اعتمدها في تفسيره أو في كتابه أو في بحثه، فإنه يذكرها أولا بحيث أنك تعرف طريقته من أول مرة، فلا تحتار فيما يقابلك من أمور لو لم تقرأ المقدمة ما فهمت كيف أتت. فالشيخ حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيضا فهذا تفسير موجز لكتاب الله تعالى القرآن الكريم، وضعته مراعيا في حاجة المسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعالى الذي هو مصدر شريعتهم، الذي هو مصدر شريعتهم وسبيل هدايتهم، وهو عصمتهم من الأهواء وشفاؤهم من الأدواء. قال تعالى: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال مراعيا فيه أيضا رغبة المسلمين اليوم في دراسة كتاب الله وفهمه والعمل به، هو يريد أن يعطيك الفهم الذي به يعني تطبق كتاب الله جل وعلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني وصف من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في حياته صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك المسلم أول ما يحتاج إلى كتاب الله جل وعلا يحفظه ويدرسه ويتفهمه، فإن ذلك شرف عظيم له. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن هنا من جميع الوجوه، يعني يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى بأن يحسن تلاوته وأن يحسن قراءته وأن يعرف تفسيره الذي به يدرك معانيه ومراميه ويفهم ماذا يريد الله جل وعلا من خطابه في خطابه للناس أو للمؤمنين في كتاب الله جل وعلا، بحيث أنه إذا استطاع الإنسان أنه يعني يفهم كلام الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أراد أن يطبقه فإنه يعني يسهل عليه ذلك، لأجل أنه قد فهم كلام الله تبارك وتعالى. قال مراعيا فيه أيضا رغبة المسلمين اليوم في دراسة كتاب الله وفهمه والعمل به، وهي رغبة لم تكن لهم منذ قرون عدة. يعني من فترة ما كان الناس يرغبون في يعني من قرن أو قرنين من الزمان، ما كان الناس يقبلون على دراسة كتاب الله جل وعلا كما هو الآن، حيث كان القرآن يقرأ على الأموات دون الأحياء، ويعتبر تفسيره خطيئة من الخطايا وذنبا من الذنوب. كيف ذلك؟ قال: إذ ساد بين المسلمين القول بأن تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. يعني في اعتمدوا على بعض الحديث الضعيفة أو الموضوع، يعني وفرق كبير طبعا بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف، فالموضوع ليس له نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الضعيف فيه نسبة لكنها ضعيف. قال بأن تفسير القرآن صوابه خطأ، يعني إذا الإنسان اجتهد في أنه يفسر كلام الله تبارك وتعالى فأصاب، فهو بذلك قد أخطأ. هذا على هذا القول يعني، فإنه قد أخطأ. وإذا أنه أخطأ في تفسيره فإن ذلك يعني يسمونه بالكفر. وطبعا هذا الكلام ليس صواب، وإن كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كلام الله جل وعلا أن يكون ملما، أو له شروط لا بد أن يراعيها، ولن ندخل في التفصيل أيضا. حتى قال لذلك: فلذا القارئ يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والناس حول ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعونه بأعلى أصواتهم: يا سيدي يا سيدي كذا وكذا، ولا يجرؤ أحد أن يقول: يا إخواننا لا تدعوا السيد، فإن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يعني معناها أنه مع أنه يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ومع ذلك فهو يدعو مع الله تبارك وتعالى هذا المدفون وهذا الميت الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. ويقرأ القارئ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويسمعه من يسمعه، ولا يخطر على باله أن الآية تصرح بكفر من لم يحكم بما أنزل الله. طبعا الأمر في تفصيل، والتفصيل لو وقفنا عند كل موضوع من هذا هيأخذ وقت طويل جدا، مما منعنا من أن نمضي في التفسير. وأن أكثر المسلمين متورطون في هذا الكفر، حيث تركوا تحكيم الشريعة الإسلامية إلى تحكيم القوانين المرسقة من قوانين الشرق والغرب، وهكذا كان يقرأ القرآن على أموات الأحياء وأحياء الأموات، فلا يرى له أثر في الحياة. يعني كان يقرأ القرآن على أموات الأحياء، يعني الناس أحياء لكنهم قلوبهم ميتة، حتى إن بعضهم يسمع أن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فيقول الله، ويعني وجد أن هذه آية عجبته يعني، فيقول أعد هذه الآية، أخذ بالك. وهذا هؤلاء أموات الأحياء، وأحياء الأموات، أحياء الأموات يعني الأموات الذين يقرأ عليهم كتاب الله تبارك وتعالى في يعني المناسبات في القبور أو في التعزية أو إلى آخره. قال: وهذا ونظرا لليقظة الإسلامية اليوم، فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد من كلام الله وبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم، تبين فيه العقيدة السلفية المنجية والأحكام الفقهية الضرورية، مع تربية ملكة التقوى في النفوس بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل والحث على أداء الفرائض واتقاء المحارم، مع التجمل بالأخلاق القرآنية والتحلي بالآداب الربانية. يعني بيقول إن احنا في هذا التفسير نركز على العقيدة السلفية الصحيحة، وهذا مقصد عظيم جدا، إنك أنت يعني تعرف العقيدة من خلال كتاب الله جل وعلا. ثم يركز كذلك على الأمور الفقهية التي يعني السريعة، التي ليست فيها، لن يدخل في الخلافات ولن يدخل في أقوال الناس إلى آخره، إنما يعني سيعطي الحكم الفقهي دون أن يدخل في التفاصيل وفي خلافات الناس حول بعض الأحكام. ثم يجتهد أيضا في إظهار وإبراز الأخلاق الإسلامية التي يعني ينبغي وأن يتأدب بها المسلمون بأدب الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا هناك المنهيات عن الرذائل وعن سفاسف الأخلاق، أيضا يبرزها ويظهرها من خلال آيات كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وقد هممت بالقيام بهذا المتعين عدة مرات في ظرف سنوات، وكثيرا ما يطلب مني مستمعو دروسي في التفسير في المسجد النبوي أن لو وضعت تفسيرا للمسلمين سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على فهم كلام الله تعالى، وكنت أعد أحيانا وأتهرب أحيانا أخرى، حتى ختمت التفسير 3 مرات وقاربت الرابعة وأنا بين الخوف والرجاء. يعني الشيخ حفظه الله منذ السبعينات وأنا أراه دائما في الحرم، حرم المدينة، ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء عنده درسان دائما كل يوم، وما رأيت تقريبا، ما رأيته تخلف يوما خلال سنوات، حتى على كثرة الحمد لله ما أذهب هناك، فإنه الآن وهو رجل عاجز وينعى هذا عجل هذا يجرونه بها، ولا يستطيع أن يقرأ أصلا، ويجلس الشيخ والطالب يقرأ درسه من التفسير أو من السيرة وهو جالس فقط حتى لا يستطيع أن يرد، حتى أني ذهبت إليه منذ يعني يمكن سنتين تقريبا، ذهبت إليه فأعطيته كتاب، يعني كنت كتبته فقلت له يا شيخ اكتب لي كما كنت تكتب لي من قبل، فقال الآن أنا خلاص لا تنتظر مني شيء. شيخ طب انت املي علي وانا اكتب. قال لا خلاص انا كده انت خلاص انا كده خلاص ما لا اكتب ولا اقرا. واصبح الرجل يعني الحمد لله في الحرم في كل فرض تقريبا، ودرسه ثابت حتى في حالته هذه، وقد ضعف جدا ومرض جدا وكبر جدا في السن حفظه الله تعالى. قال في أواخر محرم سنة 1406 إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجلس إلى فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد رئيس الجامعة الإسلامية، هذا جاء بعد ما ذهبنا احنا، ويلهم أن يقول لي لو أنك وضعت تفسيرا على غرار الجلالين يحل محله في المعاهد ودور الحديث تلتزم فيه العقيدة السلفية التي خلا منها تفسير الجلالين. تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى، هذا التفسير جيد لكن في العقيدة هو عقيدة أشعري. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وهو من علماء مصر، كان في أنصار السنة فترة ثم انتقل إلى السعودية وصار يعني جنة في مصر السعودية، وصار نائب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي شرع أيضا في أن ينقي تفسير الجلالين مما فيه من عقيدة أشعرية، لكنه لم يكمله تقريبا من سورة ياسين إلى آخر المصحف ولم يكمل أكثر من هذا. فالشيخ حفظه الله الشيخ أبو بكر الجزائري حينما يعني فسر كتاب الله تبارك وتعالى فإنه رجل سلفي العقيدة، وكان يراعي هذا في هذا التفسير. قال وصادف في النفس رغبتها فأجبته بأني سأفعل إن شاء الله. وبهذا الوعد تعين علي يعني، واستعنت الله تعالى وشرعت في أوائل رجب من العام نفسه تم تأليف المجلد الأول الحاوي لثلث القرآن الكريم. أخذ كم شهر؟ يعني المحرم خلص في أوائل رجب، يعني أخذ قول المحرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمد أول جمد ثاني، بس 6 أشهر كان خلص المجلد الأول فيه ثلث القرآن، وهذا جهد طيب جدا. ويعني الرجل كان يحافظ على وقته جدا، ما كان يضيع شيئا من وقته. وفي أول رمضان كان المجلد الأول طيب قد طبع يعني، ووصلت التأليف والله تعالى أسأل أن يتم في أقرب وقت وأن يتقبله مني وهو له منه وله، فينتفع به كل مسلم يقرأه بنية معرفة مراد الله تعالى من كلامه، ليعرف ربه معرفة تكسبه خشيته ومحبته، ويعرف محابه تعالى ليتقرب بفعلها إليه، ويعرف مساخطه ليتجنبها خوفا مما لديه. هذا وإن مميزات هذا التفسير التي بها رجوت أن يكون تفسير كل مسلم ومسلمة لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين فهي. يعني مزايا هذا التفسير، تفسير أيسر التفسير. أولا الوسطية، يعني بين الاختصار المخل والتطويل الممل، هو وسط بين الاختصار المخل بالمعنى، يعني لم يختصر اختصارا وإيجازا شديدا حتى لا يخل بالإيه؟ بالمعنى، ما قصرش فيه بالمعنى، ولم يطيل التطويل الذي يعني يمل بكثرة الإرادات التي يريدها من هنا ومن هناك. فكثير من التفاسير أحيانا يعني تبحث فيه فتجد في كل شيء إلا التفسير. أيضا بعض التفاسير يعني كل ما يقابله فإنه يضعه، ويعني إذا جاءت الآية فإنه لا يفسرها بشيء. ثانيا اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات، من مميزاته أنه يتبع منهج السلف في العقائد وفي الأسماء والصفات، وهذا أمر مهم من غاية الأهمية. فإن كثيرا من التفاسير يعني ممكن يقع في العقائد ليس على منهاج أهل السنة والجماعة، مثل الأشعرية وغيرها من العقائد، معقد المعتزلة أو غيرها. لكن هذا التفسير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه هو قد اعتمد منهج السلف في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، وهذا ميزة عظيمة. مثلا لو قلت لي من التفاسير السلفية التي تهتم بالعقيدة ويخلو من عقائد غير أهل السنة، نقول تفسير الطبري مثلا، تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، لكنه طويل جدا. من أفضل التفاسير تفسير الإمام إسماعيل بن كثير، حافظ ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا، من أفضل التفاسير، وهو تقريبا مختصر لتفسير الطبري، يعني استفاد من الطبري وهذب كثيرا منه حتى خرج بتفسير القرآن العظيم ابن كثير. لكن بعد هذا هناك تفاسير، طبعا تفسير الشيخ سعدي، تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير سلف أيضا ومختصر. بعد هذا لو قلنا تفسير القرطبي فهو كتاب جيد جدا وجامع لأحكام القرآن ويفصل ويجتهد، لكن في العقيدة أيضا أشعري. عندنا تفسير النسفي كذلك، تفسير الزمخشري الكشاف فهو معتدلي يؤول آيات الصفات وغيرها، وهكذا. يعني التفاسير أغلبها يعني لا تسلم من العقائد التي على خلاف منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، ويكون الأمر إيه على خطر حينما نقرأ في هذه التفاسير، فإنه الإنسان يكون على خطر ويخشى أن يقع في قلبه شيء من العقائد الباطلة فلا يستطيع أن يستخرجها. وأذكر أن أنني عاصرت الشيخ محمد علي الصابوني، الشيخ محمد علي الصابوني. له كتاب في التفسير، ما هو؟ صفوة التفسير. كتاب صفوة التفسير كتاب جيد، لكن الشيخ أشعري سوري أشعري، وكان يعني يرجح مذهب الأشاعرة، وكان يظهرها ويبرزها، وهو أيضا اختصر تفسير ابن كثير، لكن أيضا العلماء أخذوا عليه مؤاخذات في اختصاره الذي أخل بأيضا العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة في تفسير ابن كثير، وكان علماؤنا ينهون عن يعني أن نقرأ في كتاباته لأجل ذلك. وأنا التقيت به وأعرفه، كان دائما في الحرم المكي، والآن مريض، الله يعافينا وإياكم. ثالثا، الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية. الشيخ في هذا الجانب يعني هو يرجح المذاهب، ولم يكن الشيخ أبو بكر حفظه الله لم يكن يعني يدقق في علم الحديث حقيقة، فهو يعتمد في هذا على المذاهب الأربعة، وهذا يعني حتى لطالب العلم في بداية أمره جيد وليس به بأس، وإن كان ينبغي الإنسان أنه يعتمد الدليل، إذا ترجح له الدليل أخذ به، ولو أنه يعني يمشي وراء شيخه الذي يرجح له حسب الأدلة وصحتها وضعفها إلى آخره. لكن هذا منهجه، منهج الشيخ أنه يقول أنا سألتزم بفقه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. قال إخلاؤه، رابعا إخلاؤه من الإسرائيليات، يعني التزم الشيخ بأنه لا يورد الإسرائيليات في التفسير. إخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها، يعني خلاص مش هيجيب من الإسرائيليات شيء إلا ما لابد منه لفهم الآية الكريمة، وكان مما تجوز روايته للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ما كان لا يخالف شريعتنا فممكن أن نحدث به ولا حرج. خامسا، إغفال الخلافات التفسيرية، يعني ولا يورد خلافات المفسرين في آية من الآيات أو في معنى من المعاني، إنما يذكر لك خلاصة وزبدة هذا المعنى دون أن يدخل في الخلافات بين الأئمة. سادسا، الالتزام بما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختلاف المفسرين في معنى الآية، يعني الشيخ يقول انه بيرجح كلام شيخ المفسرين الامام محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله. اذا الامام بن جرير رجح امرا معينا فانه يتبعه. قال وقد لا أخذ برأيه في بعض التوجيهات الآية، قد لا أخذ برأيه أحيانا. سابعا، إخلاء الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواذ العربية، يعني هو سيأتي بالمعنى المراد والذي يفسر اللفظ القرآني دون أن يدخل فيه، يعني لا يتعرض يعني للمسائل النحوية والمسائل البلاغية والشواهد العربية باختلاف الناس فيها إلى آخره. أيضا هو لا يتعرض لأمر خلافي سواء كان في الفقه أو في التفسير أو غيره. ثامنا، عدم التعرض للقراءات إلا نادرا جدا للضرورة، حيث يتوقف معنى الآية على ذلك. يعني هو لا يتعرض للقراءات، لكن إذا كان المعنى يفتقر إلى قراءة من القراءات تبين المعنى المراد ويعني تفهم أكثر، فإنه يتعرض لبعض القراءات. أخذ بالك، مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الثانية فتثبتوا، فقد يكون في معنى زائد في القراءة الثانية عن القراءة الأولى، فممكن أنه يأخذ بها ويوردها. وبالنسبة للأحاديث فقد اقتصرت على الصحيح والحسن منهما دون غيرهما، ولذا لم أعزها إلى مصادرها إلى نادرة. يعني الشيخ يقول أنا ما أوردت إلا حديث يحتج به سواء كان صحيحا أو أقل، يعني هو الحسن، ولذلك لم يخرج الأحاديث، يعني لا لم يخرج الأحاديث، واكتفى بأنه يعني ذكر أو أورد الأحاديث الصحيحة أو المحتج بها التي يحتج بها دون الضعيفة والموضوع. تاسعا، خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وإن كثرت، والالتزام بالمعنى الراجح والذي عليه جمهور المفسرين من السلف الصالح. يعني هو لا يدخل أيضا كما قلت في الخلافات، وإنما يلتزم بمعنى يرجحه ويعطيك إياه على مذهب جمهور السلف الصالح، حتى إن القارئ لا يفهم أن هناك معنى غير الذي فهم من كلام ربه تعالى. يعني بيقتصر على فهم واحد ليس مرجوحا وإنما راجحا، يرجح وكفى. وهذه ميزة جليلة، وذلك لحاجة جمع المسلمين على فكر إسلامي موحد صائب سليم. يعني هو يقول إن احنا هنرجح معنى معين ولا نختلف في يعني المعنى المراد حتى لا نشتت القارئ. قال عاشرا، التزمت في هذا التفسير بالخطة التي مثلتها هذه الميزات، رجاء أن يسهل على المسلمين تناول كتاب الله تعالى دراسة وتطبيقا وعملا، لا هم لهم إلا مرضاة الله بفهم كلامه والعمل به والحياة عليه عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وقضاء وحكما. فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن يشتت الذهن أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل. فيقول إنه التزم بهذه الخطة التي أوردها آنفا لأجل أننا نفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما سلسا ميسرا، نفهمه لنطبقه في واقع حياتنا ونعمل به، وهذا هو المراد من العلم أصلا، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد منه ليس العلم في ذاته، إنما شرف العلم بأنك تعمل به، هذا المقصود. يعني لو رجل تعلم العلم وجمع العلوم كلها ولكنه لم يعمل بها ولم يطبقها في حياته فهذا أمر سيء، حيث أن هذا سيكون شاهدا عليه وحجة عليه لا له، لكن المقصود من العلم إنما هو العمل. نعم. بس نخلص المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. فيقول الشيخ حفظه الله: ولذا فقد جعلت الكتابة دروسا منظمة منسقة، فقد أجعل الآية الواحدة درسا فأشرح كلماتها ثم أبين معناها ثم أذكر هدايتها المقصودة منها للاعتقاد والعمل. يعني هي يذكر المعنى، يشرح الكلمة كلمات اللي هي كلمات الآية ويبين معناها، وبعدين يذكر ماذا نستفيد من هذه الآية في حياتنا وفي واقع حياتنا. ولذا فقد جعلت الكتاب دروسا منظمة منسقة، فأجعل الآية الواحدة درسا، وقد أجعل الآيتين درسا، والثلاث آيات والأربع والخمس، ولا أزيد على الخمس إلا نادرة، وذلك طلبا لوحدة الموضوع وارتباط المعنى به. يعني يقول قد يكون درس كامل في آية واحدة، وقد يكون آيتين، وقد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمس آيات، بيطلب وحدة الموضوع. يعني بيكون آيات تتكلم عن موضوع واحد، فلا يقطع الموضوع في الدرس الواحد، فقد يعني يزيد الدرس شوية أو ينقص قليلا هكذا. وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص بخط المصحف، وإني أطالب المسلم أن يقرأ أولا الآيات حتى يحفظها، فإذا حفظها درس كلماتها حتى يفهمها، ثم يدرس معناها حتى يعيه، ثم يقرأ هدايتها للعمل به، فيجمع بين حفظ كتاب الله تعالى وفهمه والعمل به، بذلك يسود ويكمل ويسعد إن شاء الله تعالى. وقد جاء في الحديث: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذا رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن قرأه بحسن نية فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى في السماء عظيما. وبالحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث صحيح البخاري كما قلت، ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم دعا: قال: اللهم اجعلنا وسائل المؤمنين ممن يفوزون بهذه الخيرية، فيتعلمون كتابك ويعملون به ويعلمونه يا حي يا قيوم. وأخيرا: أطالب كل مؤمن ومؤمنة يقرأ تفسير هذا المسمى بأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أن يستغفر لي ويترحم علي، هذا حقي عليه، اللهم وفقه لأدائه، واغفر لي وله وارحمني وإياه وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عفو ربي ورضوانه أبو بكر جابر الجزائري في 17 رمضان 1406. طبعا كان لابد لنا أن نقرأ كما قلت المقدمة، ولا يمكن أن نستغني عن مقدمة كتاب بحال من الأحوال، ثم سنمضي بإذن الله تعالى نجتهد. لكن هي المشكلة إن أنا مقيد، يعني في أمور يعني تعتمل في نفسي إن كان ينبغي أقف عندها، مثل أمر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أحتاج تفصيل، لكن سنخرج عن ما أردنا. مثل بعض الأمور أيضا يعني جاءت في الطريق كان ينبغي ان احنا نوضحها، لكن ايضا لو فعلت هذا فلن نقرا في التفسير شيئا. لكن المقصود اننا نريد ان نمضي حتى يعني الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نقرأ تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم جدا يا أخواننا غاية الأهمية. كثير من طلبة العلم لا يوفق هكذا، لا يوفق فعلا. لماذا؟ لأنه لا يصبر على طلب العلم، يأخذ ندفة من هنا وندفة من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا وخلاص. طب تعالى قل له أنت حفظت كتاب الله؟ يقول لا. قرأت التفسير كله؟ لا. حفظت شيء من الأحاديث؟ يقول لا. حضرت دروسه؟ آه. استفدت إيه؟ ما استفدتش حاجة. لماذا؟ لأنه لم يركز. يعني لو أن واحد، أنا كنت أقسم تفسير الشيخ سعدي عليه رحمة الله، أنا قسمته تقسيمات معينة كده، قلت إيه في الشهر ده لازم أقرأ كذا صفحة، لما أقرأ دول يبقى في مثلا في سنة خلصت التفسير كله. وممكن الإنسان يرجع ثاني يعيده، لأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. فأرجو أن احنا نتصبر ونجتهد بأن احنا نقرأ التفسير حتى نخرج بنتيجة، حتى نخرج بنتيجة. أما أن أنا أحضر مرة وبعدين أقول والله يعني مش ده كتير قوي ومش يعني أو محبط في نفسي، فهذا طبعا مما لا ينبغي، بل يجتهد الإنسان. وقليل يعني تستطيع تداوم عليه، أخذ ذلك يبقى كثيرا ويصبح يعني في الميزان شيء طيب. ويكفينا أننا في هذا السبيل في طريق الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتعرفون الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. خذلك هذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه وأن نجتهد. وأنا والله في أشد الحاجة لقراءة التفسير أيضا، ويعني قرأته مرات ومرات، ومع ذلك أحتاج إلى إعادته وأحتاج إلى أن أتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أعلمنا وإياكم ووفقنا وإياكم واجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله عندي درس بعد العشاء في كتاب دلائل النبوة بعد العشاء إن شاء الله في المسجد تحت، من شاء فليحضر. والسلام عليكم ورحمة الله.